كما أنه يدل على أن غير المحسن وهو المسيء كالمفرط أن عليه الضمان. الله غفور رحيم من مغفرته ورحمته عفا عن العاجزين وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين. لا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ألم يصانفوا عندك شيء قلت لهم معتذرا لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم فقد صدر منهم من الحزن والمشقة ما ذكره الله عنهم فهؤلاء لا حرج عليهم. إذا سقط الحرج عنهم عاد الأمر إلى أصله وهو أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل التام. إنما السبيل يتوجه واللوم تنتهي أسطر بسيط اللي بعده مرتبط بها كفر. إنما السبيل يتوجه واللوم يتناول الذين يستأذنوك وهم أغنياء قادرون على الخروج لا عذر لهم فهؤلاء رضوا لأنفسهم ومن دينهم بأن يكونوا مع الخوالف كالنساء والأطفال ونحوهم وإنما رضوا بهذه الحال إن الله طبع على قلوبهم أي ختم عليها لا يدخلها خير ولا يحصون بمصالحهم الدينية والدنيوية فهم لا يعلمون عقوبة لهم على ما اقترفوا. كل هذه الآيات تعلق بشأن غزوة تبوك هذه السورة من أولها يعني من أولها ومن أثنائها كلها أعطي المشركين كافة كما يقاتلون وقول ما لكم إذا قيل لكم انصروا في سبيل الله إلى هذه الآيات التي فيها لوم وذم المتخلفين من غير عذر بل مع الغنى استأذن قول القول منهم وقالوا ذرنا اتركنا قالوا ذرنا نكن مع القائدين منهم من يعتذر منهم من يأتي ويعتذر ويطلب من الرسول الاستغفار ومنهم من لا يبالي على جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعدا لهم سيصيب الذين يطلبوا منهم عذاب. ثم سبحانه وتعالى نفى الحرج عن أصحاب الأعذار ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون الحرج إذا نصح بهذا الشرط بس عليهم أن يكون لهم نيات يعني أنهم لو قدروا الجاهل وأن يكونوا أيضا يحبون انتصار المؤمنين انتصار الرسول والمؤمنين إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين المسلمين والله غفور رحيم. المحسنون لا يتوجه إليهم لوم ولا حجة لأحد ولا طريق لأحد عليهم هم محسنون ما على المحسنين المسلمين. ولهذا صارت هذه الجملة يعني يستشهد بها في كثير المنافقون أصناف فهنا قال قل لا تعتذروا لن يؤمن لكم قد نبأنا الله من أقبالكم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة لينبئكم بما كنتم تعملون. ومن طريقتهم أنهم يعني يؤيدون كذبهم بالحلف الفاجر، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه فأعرضوا عنه إنهم رجس خبثاء أشرار ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم بأيمانهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وإن رضي عنهم المسلمون بحلفهم واعتذارهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ذلك أنهم فاسقون والله لا يرضى عنهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لنؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم الآيات، لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء وأنهم لا عذر لهم أخبر أنهم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم من غزاتكم قل لهم لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم باعتذاركم الكاذب قد نبأنا الله من أخباركم وهو الصادق في قيله لم يبقى للاعتذار فائدة لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم ومحال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى مراتب الصدق. سيرى الله عملكم ورسوله في الدنيا لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب. وأما مجرد الأقوال فلا دلالة فيها على شيء من ذلك، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر ويجازي. يعني تردون إلى الله بالموت ثم بالبعث، أرجع العباد فينبئهم الله. الله تعالى الفضل قدر أن هذه الحياة الدنيا عبادها مرحلة أو دار أخرى، في ذلك رجوع إلى الله أن يكون هناك لقاء الله دعم الذين كفروا عز وجل يقول بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم فذلك على الله يسير. نعم. فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر ويجازيكم بعدله أو بفضله من غير أن يظلمكم مثقال ذرة من المهاجرين والأنصار. أن المهاجرين والأنصار منهم السابقون ومنهم اللاحقون، كما فصل تعالى ذلك في سورة الحشر للفقراء المهاجرين والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، وهنا قال والذين اتبعوهم السابقون الأولون من المهاجرين. أصح أو أرجح ما قيل في المراد بالسابقين الذين آمنوا وأنفقوا من قبل الفتح أي من قبل صلح الحديبية وقاتلوا. ويدخل في هؤلاء جميع أصحاب بيعة الرضوان، فأهل بيعة الرضوان كلهم من السابقين، وكانوا أكثر من 1400. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان على اتبعوهم بالإيمان وبطاعة الله ورسوله، اتبعوهم والإيمان بما في الكتاب والسنة، اتبعوهم بإحسان، صاروا على طريق. جزاؤهم أن الله رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذه عاقبته، لا يحتسب، لا يريد منه. فإذا أداها أداها على كفر، ولا يقول إنهم كافرون، أداها على كفر ويتربصوا بكم الدوائر، يتربصون هؤلاء المنافقون، يتربصون المؤمنين الدوائر، يعني ينتظرون دورات الزمان لعله ينزل بالمسلمين مصيبة أو مجتاح العدو، فهم ينتظرون الشر، ينتظرون الشر في المسلمين، ينتظرون بالسوء، يتربصون عليهم لا يقتصر، وعلى الدعاء عليهم فهو خبر عن مصيرهم، عليهم لا يقتصر. والصنف الآخر طيب من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات من الله، ينفق إلى أنفق، يحتسب أجر ذلك عند الله. ومظهر منشأ هذا هو الإيمان بالله، هو الصدق بالإيمان. جاء طريقنا عن صالحة التقييد بالإيمان والاحتساب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. يؤمن بالله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، دعاء يتخذون صلوات الرسول أيضا قربة يرغبون فيها، يرغبون في أن يصلي عليه الرسول. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه قوم في صدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فهؤلاء يستبشرون بصلاة النبي عليه، ألا إنها نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله فلا يهتدون. يقول تعالى: الأعراب وهم سكان البادية والبراري أشد كفرا ونفاقا من الحاضرة المدينة فيهم كفر ونفاق، أشد كفرا ونفاقا من الحاضرة الذين فيهم

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والذين اتبعوهم بإحسان بالاعتقادات والأقوال والأعمال فهؤلاء هم الذين سلموا. واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما أن يقبل قوله وعذره ظاهرا وباطنا ويعفى عنه حيث يبقى كأنه لم يذنب، فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين. فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول. هذه الحالة الأولى. واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما أن يقبل قوله وعذره ظاهرا وباطنا ويعفى عنه حيث يبقى كأنه لم يذنب، فهذه الحالة هي المذكورة هنا. قبل عذرهم ظاهرا وباطنا، هؤلاء الصادقون. المسيء اذا اعتذر وكان عذره كان صادقا فيه في غلط، ما في تعليق عندكم؟ من يقول حسن قال في سقط؟ وش يعني؟ اقول ما عندك من الأول. من الأول ثلاث حالات. الأولى المسيء المذنب، نعم، إما أن يقبل قوله وعذره ظاهرا وباطنا ويعفى عنه، خلص على خرج برضه هذا سليم ما شاء الله، هذا ممتاز. هذه الحالات الثلاث. نعم، هذه الحالات الثلاث هي التي أمر الله بها في حاجة المنافقين. سؤال، وهذه الحالة الثالثة. هذه الحالة الثالثة. إيش إذا انقلبتم؟ إذا انقلبتم إليهم. إذا انقلبتم إليهم. نعم. فأعرضوا عنهم. لا أعلم. لا بس. لا هو غلط، فهذه الحالة الثالثة هي المذكورة. عندك محمد الأدب؟ لا لا مش موجود، نفس الكلام بس متأخر. عند أبو يوسف متقدم ولا عند متأخر؟ في تقديم وتأخير. أي قال هذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول، وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة، وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهم، وإما أن يعرض عنهم وهذه الحالة، وإما أن يعرض عنهم ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية، وهذه الحالة الثالثة هي التي أمر الله بها في حق المنافقين. ولهذا قال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، أي لا توبخوهم ولا تجلدوهم أو تقتلوهم، إنهم رجس، أي إنهم قدر خبثا ليسوا بأهل أن يبالى بهم، ليس التوبيخ والعقوبة مفيدا فيهم، فتكفيهم عقوبة جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وقوله يحلفون لكم لترضوا عنهم،